أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قرأنا اليوم بفضل الله تبارك وتعالى الجزء 28، المجادلة، الحشر، الممتحنة، الصف، الجمعة، المنافقون، التغابن، الطلاق، التحريم. فيما قرأناه اليوم تأملات كثيرة ولفتات كثيرة، نختار منها بعض اللافتات في سورة المجادلة. سورة المجادلة لها قصة. القصة ببساطة خالص إن في واحد متجوز واحدة، وزعل معاها في يوم، ورغم إنه صحابي إلا إنه قال لها كلمة اعتادوا عليها في الجاهلية. لما الراجل يزعل مع الست بتاعته يقول لها أنت علي كظهر أمي. يقصد طبعا بالكلمة دي إنه ما يجيش جنبها، لأنه لما تبقى هي زي أمه خلاص تبقى محرم عليه، تبقى محرم عليه. فكانوا لما يقولوا كده الكلمة دي كانت بتبقى أشد من الطلاق، لأنه تحرم عليه إلى الأبد خلاص زي أمه، مش ممكن في يوم من الأيام هيتجوز أمه. فطبعا كلمة صعبة. فلما قال لها كده راحت تشتكي للنبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي حكم بما تعارف عليه الناس في ذلك الوقت. احنا يمكن لفتنا النظر قبل كده انه لما جه الاسلام وجه سيد الخلق صلى الله عليه وسلم بالنور المبين وجد اعراف جمع عرف، اعراف ماشي عليها الناس متعودين عليها. فالاسلام جه نظر في هذه الاعراف وقسمها ثلاثة أقسام: عرف لغاه تماما ومنعه وبين خطأه وضلاله، يعني بين خطأ العرف وضلال العرف وتعارض هذا العرف مع أحكام الله عز وجل، وأنزل بدلا من ذاك العرف الباطل حكما سليما يرضى عنه الله. ادي قسم. قسم تاني ابقى عليه الاسلام لكن مع شيء من التعديل او مع شيء من التقويم. العرف سليم لكن معوج بتصرفاتهم فقومه الإسلام. بعد كده القسم الثالث من الأعراف تركها الإسلام كما هي، لم يمنعها أو يحرمها، كذلك لم يعدلها. وبالتالي لما كانت المشكلة تعرض على النبي صلى الله عليه وسلم وفيها عرف تعارف عليه الناس ولم ينزل القرآن بإلغاء هذا العرف أو بتعديله، يعمل إيه؟ يحكم به. وضحت؟ من هنا تعارف الناس قبل الإسلام على هذا: إذا غضب الرجل على امرأته وقال أنت عليك ظهر أمي، حرمت عليه تأبيدا. فلما راحت الست لسيد الخلق صلى الله عليه وسلم تشكيله جوزها، قال لها: ما أرى إلا أنك قد حرمت عليه. الله! فالست بتقول له: يا رسول الله، عيالي إن أخذتهم جاعوا وإن تركتهم ضاعوا، لو أنا خدتهم في حضنتي يجوع، مين يصرف عليهم عليهم؟ وإن سبتهم للأب ضاع، مين يغسلهم ويحميهم ويلبسهم ويرعيهم ويربيهم؟ يقول لها: ما أرى إلا أنك قد حرمت علي. الكلام ده اتكرر 3 مرات تقريبا، ولما اتكرر ولقيت الست ما فيش فايدة ويأست، فقالت: إذن أشكو إلى الله. يعني أنت ما عندكش الحل، وأنت سيد الخلق، وأنت رسول الله، فألجأ إلى الله الذي أرسلك. فنزل جبريل فورا وهي قاعدة قبل ما تقوم. ولذلك سيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها كانت قاعدة في الحجرة، والقصة دي في حجرة عائشة، فبتقول: كانوا قدامي والله ما سمعت شيئا، وسمعها الله من فوق 7 سماوات. ونزل جبريل بالآية وبالصورة: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، والله يسمع تحاوركم. شيء كبير قوي. يعني قد كده ربنا سبحانه وتعالى بيهتم بالناس اللي تلجأ له مهما كانوا يعني ضعاف او فقراء او يعني او ما لهمش قيمه ظاهره دنيويه. يعني ايه واحده ست بتشتكي من جوزها يعني غضبان عليها وقال لها كلمتين؟ يعني شوف الاهميه القصوى اللي تخلي ربنا سبحانه وتعالى ينزل زعيم الملائكة جبريل الأمين شخصيا ويقول قد سمع، ويقول وتشتكي إلى الله. يا إيه الحنان ده، إيه الحنان ده، إيه الرحمة دي، إيه الملك ده، ملك العدل، ملك الرحمة. اللفتة جاية في إيه بقى اللي استوقفتني أنا شخصيا؟ الحكم. الحكم غريب قوي. الحكم يبان وكأنه عقوبة، مش عارف صعب. يعني إيه صعب؟ شوف اسمع كده. طبعا هو لغى الكلام ده وقال الكلام ده مالوش أساس وعيب وما يصحش، وعمر كلام الإنسان ما يغير وقائع أو حقائق، يستحيل. الشمس طلعة وانت بتقول الدنيا ليل، انت ما تقول، انت زي ما بتقول كلامك لا يغير من الامر شيئا. فقال ايه؟ الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن امهاتهم. تيجي ازاي؟ ان امهاتهم الا اللائي ولدنهم. هذه الحقيقة اللي كلامك ما يغيرهاش. وانهم لا يقولون منكرا من القول وزورا. يعني الكلمة عيب، مش بس عيب وكذب. يعني ساعات الكلمة تبقى صحيحة لكن عيب ما تتقالش، زي الألفاظ الخارجة اللي قد تكون حقيقية فيها ذكر عورات أو حاجة زي كده، لكن عيب، لكن ما تتقالش. لكن دي مش بس عيب بقى، عيب وهي كمان إيه؟ غير حقيقي. وإنهم لا يقولون منكرا إلا غلط وزورا، كذب وبهتان. طيب لغى كلمة وكلمة ما لهاش أساس وما تتحرمش عليه تأبيدا، طب خلاص، طب ما كويس بقى. طب ما دام بيقولون منكرا من القول وزورا، وإن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم. طب ما خلاص بقى، يبقى لما الرجل يقول للست بتاعته أنت عليك ظهر أمي، ما تقول من هنا للصبح، زي ما تكلم الراجل الكويس المحترم تقول له يا خال، ازيك يا خال، ولا خالك ولا حاجة، يا عمي، يا ابويا، ما ايه يعني، جرى ايه؟ انا يعني خلي بالك احنا بنتامل، ها، مش بنعترض ولا بنفسر، احنا بنتامل بس. طيب اذا كان كده، امال ايه اللي ايه اللي جاي بقى؟ شوف اللي جاي بقى واسمع، شيء مذهل. والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا، ما هو لازم هيرجع، ما عمره ما هتبقى ظهر امه، هتبقى ظهر امه ازاي؟ ما دام منكر من قول وزوره، هيبقى اللي هيتقال ده غلط. لكن ما دام اتقال وقلت انت زور وغلط، وبعد ما ربنا نبهك وبين لك ان الكلام ده عيب، ما تقولوش، ما يصحش، كخ، زي ما الاب يقول لابنه كخ، ما تقولش، بترجع تقوله. شو بيقوله بقى؟ فتحرير رقبة من قبل أن يتماس. ياه، عارف تحرير رقبة يعني إيه؟ يعني مال، يعني مبلغ كبير قوي عشان تفك رقبة، مبلغ كبير. وبعدين فك الرقبة إيه ماله، مال حاجة زي كده يعني، دي كلمة الراجل قالها غلط في ساعة نرفزة وساعة غضب. أيوة، عشان تحرن تقول كده تاني، عشان كلمة دي عيب والكلمة دي كذب، تقوم تحرر الرقبة. وبعدين فمن لم يجد، غريبة قوي انه يقول فمن لم يجد في تحرير الرقاب اللي جت في القرآن كلها، غريبة، ملفتة، ملفتة ليه؟ طبعا ملفتة، لان كانت الرقاب مالية الدنيا. امال ايه فمن لم يجد؟ ايوه فمن لم يجد، لان هيجي وقت ما يبقاش فيه رقاب زي وقتنا ده، وربنا عارف، والله يعلم وانتم لا تعلمون. طيب ما لقاش زي وقتنا ده يعمل ايه؟ فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماس. ده الواحد بيصوم رمضان يعني، بقول يا رب يا مأول، ربنا تمم بخير، واسمه فريضة، وتسعة وعشرين يوم، وفرحانين قوي إنه تسعة وعشرين يوم مش تلاتين يوم. شهرين ورا بعض صعب، صعب، ما فيش شك إنها صعب، صعب وصعب جدا. والشهرين دول إيه؟ كفارة لإيه؟ غير كده يعني، لمن قتل مؤمنا خطأ. بقى اللي يقتل زي اللي يقول لمراته أنت عليك ظهر أمي، معقولة يتساوى هذا القول مع ذاك الفعل اللي فيه إهدار دم وسفك دم؟ يتساوى ده مع ده في الكفارة؟ فصيام شهرين متتابعين توبة من الله. الله، ده إذا ده غلطان بقى، ده غلطان، غلطة خطيرة، غلطة إيه؟ خطيرة. فصيام شهرين متتابعين توبة من الله، فمن لم يستطع، كبير بقى وفي السن أو مريض، فيطعم ستين مسكين. يا هي بقى دي اللفتة، ليه العقوبة شديدة كده؟ ليه؟ ليه؟ مش عارف، مش عارف. واحد غلط مراته دقيته في ساعات ستة، تخلي الراجل يطلع من هدومه، ما تسمعش كلام، تصرفاتها ما تعمليش تعمل، ما تعمليش تعمل، يا حبيبتي يا ستي يا ماما كده غلط. اصل فصل ومصل. طيب يا انا قلت لك قبل كده، ما اصل الموضوع، يا في ستات كده، في ربنا يقينا الشر والسوء. ها، مش النبي عليه الصلاه والسلام قال اللهم اني اعوذ بك من زوجات تشيبني قبل المشيب؟ ها، فالراجل اتنرفز واتضايق، مش عارف يحير ولا يدير مع الست دي، يعمل ايه؟ يلا راح قايلها. شوف، كمن قتل مؤمنا خطأ. ويقول بقى في اول واحده ذلكم توعظون به، اللي هي فتحروا رقبه من قبل ان يتمس، ذلكم توعظون به. وبعدين الثانيه بقى ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله. يا الله، ايه للدرجه دي؟ وبعدين وتلك حدود الله. شيء كبير قوي، مش عارف قد كده. ربنا سبحانه وتعالى بيهتم بالعلاقة الزوجية قد كده عشان خاطر الست اللي عيطت واشتكت لربنا أكرم ستات الدنيا كلها، هي واحدة بس، هي واحدة عشان الستات اللي قاعدين دول مش حاسين بالدنيا يدعوا لها ان ربنا يرضى عنها، لان هي بشكواها وبكائها وقالت اشتكي الى الله، شوف ربنا نازل عقوبات شكلها ايه، خلى الرجالة يمشوا جنب الحيط، محدش يقدر ينطق ويقول الكلمة دي تاني. شوف قد ايه الاهتمام بالحياة الزوجية والعشرة الطيبة والكلمة الحلوة، قد ايه هي كلمة كلمة. شوف تأمل في نفس الصورة برضو في لفتة غريبة، بيكلم ربنا سبحانه وتعالى عن الكفار اللي يعني مش كفر وبس، كافر ومقاوح يحادون الله ورسوله، اللي قال فيهم كبتوا كما كبت الذين من قبلهم. بيتكلم عن الكفار دول وبيقول فيهم ايه، يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم. ايه ده، انا مش متصور هذا، انا آمنت بالله وصدقت بكتابه، إنما مش متصور إن بني آدم في يوم القيامة اللي بيوصف ده يحلف كذب بالله لله. إيه ده؟ شيء مذهل. مذهل ولا لأ؟ تتأمل فيه ولا ما تتأملش؟ صحيح جت في القرآن قبل كده في بعض المواضع قالوا والله ربنا ما كنا مشركين، يعني جت لكن بتحدي على أساس إن الواحد فاهم منها إنه عاوز الكافر ينجو، فبيتلكك بتعلل بيقول يعني لا مش كده، ده هو كده يعني، بيعتذر بيقول مش عارف. إنما الآية دي واضحة وضوح غريب جدا، يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء. شيء ملفت للنظر، ملفت للنظر. وطبعا يبين أن الناس دي يعني جبارة قوي، جبارة قوي. أنت عارف لما واحد يقاوح الحق والحق واضح جدا يقوم يقاوح فيه، تقوم تقول لي عليه ايه؟ تقول عليه فاجر، زي اذا خاصمه فجر فاجر، يعني شيء. ده يوري لك ليه ربنا قال فيهم اولئك اصحاب النار خالدين فيها وبئس المصير. ليه قال فيهم كده؟ عشان هذا الفجر، هذا الجبروت، إنه يبقى واقف بين يدي من لا تخفى عليه خافية، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، لا يخفى على الله منهم شيء. يوم الملك ده يوم يحلفون له كما يحلفون لكم. شيء غريب. إيه اللي وصلهم لكده؟ يعني أنا بستغرب بتأمل، إيه اللي وصلهم لكده؟ إزاي؟ عاوز أدور أشوف ربنا هيشرح لنا لما نستغرب كده ويقول لنا ايه اللي خلاهم وصلوا لكده. نسمع مع بعض ونشوف كده. يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون انهم على شيء، الا انهم هم الكاذبون. جت منين؟ اسمع، استحوذ عليهم الشيطان فانساهم ذكر الله. شفت ازاي؟ اهي جت اهي. يبقى اذن لما يستحوذ الشيطان على انسان وينسيه ذكر الله في الدنيا يصل به الى هذه الدرجه. اولئك حزب الشيطان، الا ان حزب الشيطان هم الخاسرون. انتوا فاكرين امبارح او اول امبارح لما اتأملنا مع بعض في قول الله عز وجل ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين، وإنهم لا يصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. فاكرين؟ أهي شوف، فاكرين التأمل ده، إن الإنسان اللي يبعد عن ذكر الله وينسى ربنا يقوم ربنا يقيد له، يعني يخصص له شيطان مخصوص يمسكه ويلف حواليه كالقيد على البيض، زي ما قلت لك قشرة البيضة، شوف ازاي محوطاها، وبعدين يصده عن السبيل ويهيئ له ان هو ايه؟ صح صح. شوف اهي، شوف يوصل بيه بقى، ده الكلام ده في الدنيا، نقيد له شيطانا فهو له قرين وانهم لا يصدونهم عن السبيل ويحسبون انهم مهتدون، ده في الدنيا. يجي في اليوم القيامة يعمل ايه بقى؟ يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء، ألا إنهم هم الكاذبون، استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله، أولئك حزب الشيطان، ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. طيب نطلع بإيه؟ نطلع بإنك ما تنساش ذكر الله أبدا. الحماية، شوف شوف اسمع حديث كان زمان قاله لنا شيخنا رحمة الله عليه، وقال لك لو قرئ على مصروع لأفاق. حفظته لكم زمان، اللي هو كان واحد من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم راح العراق في الكوفة فشافوه، فكان في ستر في هودج، فلقى الدنيا كلها خارجة، بيقولوا له بس عاوزين نشوف وشك، عايزين نبص لوشك بس، فكشف الستر عشان يشوفوا النور في زورة النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا له حدثنا، فحدثهم بهذا الحديث. اللي هو عن محمد الباقر، عن جعفر الصادق، عن علي زين العابدين، عن الحسين، عن علي، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن جبريل، عن رب العزة. لا إله إلا الله حصني، من قالها دخل حصني، ومن دخل حصني أمن عذابي أو آمن من عذابه. فنرجع تاني نقول ذكر الله أمان، أمان وحصن دنيا وآخر. واللي بيسيب ذكر الله وبينساه ينسى نفسه، نسوا الله فأنساهم أنفسهم. شفت إزاي؟ نمرة واحد. نمرة اتنين، لما ينسى نفسه ويجي يوم القيامة بقى، يوم ربنا سبحانه وتعالى يقول إيه؟ إنا نسيناكم برضو. شوف بما نسيتم يومكم هذا، إنا نسيناكم بما نسيتم، إنا نسيناكم بما نسيتم. يبقى اللي حينسى ذكر الله في الدنيا الشيطان حيلفه ويركبه ويسيطر عليه، يخليه يمشي غلط ويفتكر انه ماشي صح، يبقى عمره ما هيرجع بدل فاكر انه ماشي. اصل طول ما انت عارف انك ماشي غلط تعمل ايه؟ مسيرك تعمل ايه؟ ترجع مسيرك. لكن اللي ماشي غلط وفاهم انه ماشي صح يبقى لا يمكن هيرجع ولا يمكن يجدي معه ونصح. وبعدين يجي يوم القيامة يوم يحلف كذب قدام ربنا، يعني شيء مذهل. وبعدين ينسى نفسه في الدنيا وربنا ينساه يوم القيامة. استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله. بنخش بعد كده في سورة الحشر. سورة الحشر قصتها طبعا انتوا عارفين، انه لما النبي صلى الله عليه وسلم تحزب ضده كفار مكة وكفار العرب، واتفقوا مع يهود المدينة رغم انه في عهد بينهم بين رسول الله، واليهود كعادتهم وديدنهم ناقضوا العهود، كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم. اليهود اتفقوا مع المشركين انهم يحاصروا المدينة، دول من بره، واليهود ينزلوا من ايه؟ من حصورهم، ينحصر المسلمين بين اليهود في الداخل وبين المشركين في الخارج. خلاص دي قصة غزوة الأحزاب. وبعدين ربنا هزم الأحزاب بالريح، كفأت قدورهم وأطفأت نيرانهم وهدمت خيامهم، وقال أبو سفيان إني مرتحل فمن شاء فليرتحل. عارفين القصة، ومشوا هزمهم ربنا وقال فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروا وخلاص، وكفى الله المؤمنين القتال وانتهت المسألة. ورجع النبي صلى الله عليه وسلم بيته، وبعدين بيقلع، فنزل جبريل قال له أنت بتقلع؟ بتقلع لباس الحرب؟ الملائكة لم تخلع لباس الحرب بعد. ربنا بيقول لك روح للي نقضوا العهد ده واديهم. فدي القصة. فالنبي توجه إلى خيبر، وعارفين طبعا لما راح وقال خربت خيبر، إن إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. ودي القصة، والصورة بتحكي القصة. إنما اللفتة اللي فيها، شوف ربنا سبحانه وتعالى بيقول بعدما نزه نفسه وقدس نفسه وأخبرنا بأن ما من موجود في الوجود إلا ويسبحه وينزهه، سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر، ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله، فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب، يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. أهدي ربنا بيطلب منا الاعتبار، فاعتبروا يا أولي الأبصار. بدم طلب منا الاعتبار، لازم نتأمل. يبقى لازم إيه؟ نتأمل ليه؟ عشان نعتبر. إيه اللي نتأمل فيه هنا؟ اسمع تاني بالراحة كده. ما ظننتم أن يخرجوا، مستحيل، ده حصون محصنة شكلها عجب، يخرجوا منين دول؟ واليهود دايما يقعدوا في حصون، وحتى القرى بتاعتهم اللي يبنوها تجد يعمل النص جنينة وفيها السوبر ماركت وفيها الأجزخانة وفيها مش عارف ايه في النص، والبيوت دايرين داير، شبابيك البيوت وبيوتها تطل على ايه؟ على جوه مش على بره. بيوتهم حتى المستعمرات اللي بيعملوها، المستوطنات اللي بيعملوها في فلسطين يعملوها كده دواير محوطة كلها على جوه مش على بره، يعني لهم اسلوب كده معين يعني. وبعدين بيخزن بقى اكله يكفي سنة، بيخرج ليه بقى؟ حتى لو حصرته تخشله منين؟ تخشله من البيوت ملزقة، ما فيش لا شباك ولا باب ولا حاجة، والبيبان اللي بتدخل على جوه بيبان كبيرة مقفولة ما مزوق خلاص. يعني شوف ربنا بيقول ايه؟ ما ظننتم ان يخرجوا، مما يدل على ايه؟ على استحالة دخول الحصول في نظر المؤمنين، ومدى تحصن هذه البيوت. هم كمان أصحاب البيوت وظنوا، ظن هنا بمعنى تيقن، مش الظن اللي هو يستوي فيه الشك واليقين، يعني أكن المسلمين كانوا متيقنين باستحالة الدخول عليهم، وكأن هم كمان كانوا متيقنين أنهم حصونهم هتمنعهم من المسلمين، وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله. طيب احنا كنا فاهمين أن هتبقى وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم منكم، بس كده برضو أنا حتى وقفت شوية مستني أفكر هي إيه؟ هي كده ولا كده؟ الكلام عننا إحنا كبشر، ما ظننتم أن يخرجوا، إحنا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من مين؟ منكم. لكن ده شوف بيقول إيه؟ وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله، عشان يوري لك الجبروت بتاعهم والكفر بتاعهم والتحدي بتاعه. التأمل هنا فيه بقى، فأتاهم الله من حيث لم يحتسب. خطيرة جدا أن يؤتى الإنسان من حيث لا يحتسب. عارف صاحبه زمان لما قال لك كنا منتظرينهم يجوا من الشرق وجوا من الغرب عشان يبرر النكسة، قال لك احنا قاعدين مستنيين يجوا من هنا جم من هنا. ده أتاه الله من حيث لم يحتسب، ها؟ يعني ده تمثيل بس، يعني إيه لم يحتسب؟ يعني متوقع إن جاي له من هنا، يتفاجئ إنه جاي له منين؟ من هنا. أهدي مش بس دي، وقذف في قلوبهم الرعب. هذه ما حدش يقدر عليها، ما حدش يقدر عليها غير ربنا. وبعدين اسمع اللي وراها، يخربون بيوتهم بأيديهم. يعني شيء الحقيقة خطير جدا، وشيء يخوف، ان الانسان لما يبقى مش مع الله ممكن ربنا يجيله من حيث لا يحتسب، ويقذف في قلبه الرعب والهلع، يخرب بيته بايده، يخرب بيته بايده. في حد يخرب بيته بايده؟ ربنا يخليه يعمل كده، ربنا يخليه يعمل كده. فدي عاوز الواحد ياخد باله وينتبه قوي قوي، انه يبقى دايما مع الله، ما يحطش نفسه في الموقف اللي يجعل الله يأتيه من حيث لم يحتسب. آية برضو في سورة الحشر غريبة جدا، شيء يعني. شوف ربنا بيكلم عن الشيطان، الشيطان لما بيغري الإنسان ويوزه يقول إيه؟ كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر. طبعا الشيطان ملوش سلطان، احنا قلنا قبل كده ملوش سلطان، هو نفسه هيقول يوم القيامة وما كان لي عليكم من سلطان كما حكى القرآن. وربنا كمان بيأكد هذا وبيقول وما كان له عليهم من سلطان إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك، في سورة سبأ، عن إيه؟ عن قوم سبأ. فالشيطان مش بالسلطان، ملوش سلطان، لكن يوسوس بس. فلما وسوس للراجل الكافر وخلاه كفر، ربنا بيقول وبيحكي يعمل ايه الشيطان؟ كمثل الشيطان اذ قال الانسان اكفر فلما كفر قال اني بريء منك اني اخاف الله رب العالمين. الله، مدهشه مدهشه. هل معقول الشيطان بيخاف من ربنا؟ لو كان بيخاف ما كانش تحدى التحدي ده وقال له ايه؟ لئن اخرتني الى يوم القيامه لا احتنكن ذريته الا قليلا. ما كانش رفض السجود وقال له اسجد ازاي؟ لا اسجد لمن خلقت طينا، لم اكن لاسجد لبشر خلقته من ايه؟ من صلصال من حماء مسنون. طب ازاي؟ طب وعملت كده وغلطت في وقتها، طب ده لحد النهارده ولحد يوم القيامه شغال هو فين؟ في الغلط وفي الكفر. طب ليه بيقول كده؟ كمثل الشيطان اذ قال للانسان اكفر فلما كفر قال اني بريء منك اني اخاف الله رب العالمين. طب وربنا هياخد بالكلام ده؟ ها؟ وربنا هيصدقه؟ هياخد بالكلام ده؟ ابدا. فكان عاقبتهما انهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين. مش بالكلام، مش بالكلام. لكن اللافته هنا في ايه؟ فانه الشيطان هنا هل هو ابليس؟ هل هو ابليس؟ ولا الشيطان هنا يعني الف لام الجنس، كمثل الشيطان، الشيطان الف لام ايه؟ الجنس، جنس الشيطان. ولا الف لام العهد يبقى ابليس؟ انتوا عارفين طبعا الفرق بين الف لام العهد، الف لام ايه؟ الجنس. اما تقول الحجر، اذا كانت الف لام العهد يبقى حجر معين انت تقصده، اذا كان الف لام الجنس يبقى جنس الاحجار. اما تقول الكتاب، اما جنس الكتاب السماوي، واما تقول الكتاب اللي هو الف لام العهد، اي ما عهدناه وعرفناه اللي هو القران. عرفتوا الفرق بين الف لام العهد والف لام ايه؟ الجنس. اما قلنا في شأن سيدنا موسى لما ربنا قال له ايه؟ فاضرب ايه؟ الحجر، فقلنا اضرب بعصاك الحجر. فالمفسرين قالوا الحجر الف لام الجنس، اي حجر يضربه موسى يطلع ميه. ناس قالوا لا، الف لام هنا الف لام العهد، الحجر الحجر المخصوص اللي شايله موسى معاه مطرح ما يروح ويسافر، شايل الحجر ايه معاه. فهمت الفرق بين قال وقال؟ فهنا بقى كمثل الشيطان. أنهي شيطان؟ جنس الشيطان ولا الشيطان اللي هو إبليس؟ إذا كانت جنس الشيطان يبقى هيخش فيها بقى شياطين الإنس والجن. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرور، مش كده؟ يبقى ننتبه هنا بقى، كمثل الشيطان إذ قال الإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. إن ساعات الإنسان الوحش يسلط الإنسان الكويس يوقعه في الخطأ حسدا. يعني ست شايفة ست متهنية في بيتها مع جوزها تغير منها تحسدها، لما تيجي الست المتهنية دي يحصل حاجة بينها وبين جوزها وتروح تحكي للتانية تقول لها ده حصل، تقول لها ازاي ارمي له العيال اسيب البيت وروحي، ازاي ده انت تعمل كده. لما يجي الراجل بقى يتخرب البيت ويطلق الست نتيجة النصيحة الخاطئة دي وتروح لها تقول لا انا ما تجيش اعمل، انا مالي، انا كنت عاوزة مصلحتك، انا كنت عاوزة مصلحتك، هل ربنا هيصدقها؟ اهي دي ده مثال نتأمل فيه، ان كل من يحرضك على فسق او معصية او خطيئة او تصرف خاطئ لن ينجو من العقاب ولن تنجو انت كذلك من العقاب. يعني ما تقولش ده فلان قال لي، او زي ما بعض الناس يقولك اعمل ايه الشيطان شاطر. لا الشيطان مش شاطر، انت اللي خايب، لكن الشيطان مش شاطر. فننتبه لدي، اولا انت تنتبه ما تخليش حد يوزك على الخطأ، في الوقت نفسه حاول دايما انك ما تنصحش حد غلط لانك مش هتبرأ. ادي الشيطان اهو بعد ما قال الانسان اكفر فلما كفر قال اني بريء منك اني اخاف الله رب العالمين، ما نفعش الكلام ما نفعش، فكان عاقبتهما انهما في النار خالدين فيها. في نفس السورة بقى ربنا سبحانه وتعالى بينصح المؤمنين، يا ايها الذين امنوا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. أهي أولئك هم الفاسقون. أهي وراها على طول يقول ايه؟ لا يستوي اصحاب النار واصحاب الجنه، اصحاب الجنه هم الفائزون. طيب اللي بينسى ربنا ده بينساه ازاي؟ انواع، في بينسى ربنا يجحد وجوده، في اقصى درجات ده الشرك والكفر، وفي بقى الغافل عن الذكر اللي هو زي ما قلنا ومن يعشو عن ذكر الرحمن، اللي هو بقى بيقوم الصبح صحي ما فيش حاجه في دماغه غير حاجه واحده، قام صحي رايح فين النهارده، انا مش هقول على معصيه ولا حاجه، يعني عادي رايح فين، رايح عندي معاد مع فلان وعندي معاد مع فلان وعندي مع فلان، بيرتب بيرتب بيرتب بيرتب، ايوه عندي محاضرات في الجامعه وبعدين هروح المعهد وبعدين هروح المستشفى، ايوه وبعدين هتعمل لنا غدا ايه النهارده، اعمل لنا كذا كذا كذا كذا، قولي للطباخ يطبخ او قولي للبت تعمل او تعمل كذا كذا كذا، العربيه فين، نزل ركب العربيه وراح عمل، وبعدين رجع الظهر اتغدى ونام وقام يجري راح العياده، وبعدين راح طب العياده راح المستشفى وخرج من المستشفى راح مش عارف ايه، ولف ولف ولف ولف ورجع وراح قعد في البيت، العشاء فين، حطوا العشاء قعد فتحوا لنا الدش ولا التلفزيون تك تك تك، عمال يجيب المسلسل على الساعه مش عارف ايه، عمال تك تك تك السل، خلاص الساعه بقت كام، الساعه بقت 2 كبس على النوم، قفل الهباب ده وراح قام نام، ده يومه. ناس كتير كده للأسف الشديد، ناس كتير كده، وعلى جميع المستويات، على جميع المستويات، العرباجي برضو اللي عنده عربية كار يصحى الصبح ايه في الحمار، هي صحيت يا عزيزة ويكلم الحمار ويعمل له العلف ويطهمه ويلبسه يعلقه في العربية ويطلع يروح ينقل شوية خضار من سوق الخضار وراح بقى سوق الحضره وعمل الخضار ونقى وعمل بتاع، وبعدين راح فين؟ راح القهوه اشرب الجوزه، هات يا ابني حميه، جاب الحميه وشرب، وبعدين عاوز ياكل بقى، هو ساب للوليه في البيت 50 ساعه وخلاص تتصرف معاها، وبعدين يبعت بقى هو بتاع الكفته جنب منه ياكل كفته، لا انا شقيان ولا تعبان، انا لا بجيب الفلوس، الله يجيب شويه كفته ياكلهم، وبعدين يروح البوظه يشرب قرعه بوظه، وبعدين يروح القهوه يلعب شويه كوتشين على المشاريب، على المشاريب، افتح يا ابني التلفزيون في ماتش كوره، يتفرج على الكوره ويلعب طاوله وبعدين يروح يتخمد ينام ويومه كده. يعني مش غني او فقير، يعني يعني كده وكده. كل واحد فين؟ في سكته، كل واحد في سكته ويومه بالشكل ده. وفجأة فجأة وهو قاعد بيتفرج على التلفزيون او قاعد على القهوة او ماشي في الشارع يبص يلاقي حاجة كانت بتقول يلا فين؟ خلاص انتهى دورك. المحطة، المحطة جت، انزل، يلاقي نفسه نزل من الدنيا على حفرة القبر فجأة. نهار ابيض، مصيبة سودة. هو ربنا مش بيقول لك وانفقوا مما رزقناكم من قبل ان ياتي احدكم الموت فيقول ربي لولا اخرتني الى اجل قريب فاصدق واكن من الصالحين، ولن يؤخر الله نفسا اذا جاء اجله. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فانساهم. نسي نفسه ازاي ده؟ طب ده بيعمل كل ده لنفسه؟ لا، نسي نفسه معناها هنا كأن يعني نفسك ده قد أفلح من زكاها وقد خاب من، فنسيتها، نسيتها، تاهت معاك يا عيني، وتيجي يوم القيامة ضاعت، ضاعت، خسروا أنفس، ضاعت يعني. فللأسف الشديد في ناس كده، وفي ناس مصحصحة وفاهمة، أول ما يفتح عينيه من النوم يقول لك الله انا نمت قد ايه وما حسيتش بنفسي وما درتش كنت فين، انا كنت فين يا اخي؟ سبحان الله، الحمد لله الذي احيانا بعدما اماتنا واليه النشور، اصبحنا واصبح الملك لله، ما فيش حد تاني، زي ما نمت زي ما صحيت، الملك هو هو، الشمس طالعه والسماء زي ما هي والارض زي ما هي، ملك الله كما هو، الملك لله. يا فتح علي ما رزق كريم، باللغه العاميه توكلي واعتمادي عليك يا رب العالمين، يلا توكلنا على الله ربنا يسويها، هات يا ست لقمة ناكل، ياكل الحمد لله، الحمد لله ربنا رزقنا اطعمنا وسقانا وسلام، يا سلام الحمد لله رب العالمين، قايمين صحتنا كويسه، يلا استعنا على الشقة بالله، وراح بقى يجيب الحمار برضه، ربي وربك الله، ها انا بقى اللي قد ما اقدر عليه بجيبه لك تاكله، اقنع باللي جبته لك، شويه الفول شويه العليق، ويكلم الحمار كده ويقول له انا وانت عباد، ويحطه في العربيه ويروح برضه توكلنا على الله، وهكذا بتفرق. الثاني كذلك ايا كان مستواه. فلا تكونوا كالذين نسوا الله فانساهم انفسهم. وبعدين تيجي للراجل بقى تقول له يا راجل، يقول انا ما بعملش حاجه غلط، انا ما بعملش حاجه غلط، صحيح هو بيتهاله كده، ما هو الشيطان لبفه، ها ويحسبون انهم مهتدون، ويصدونهم عن السبيل ويحسبون انهم مهتدون. صبح الصبح فطر ولبس وحط الكولونيا وحلق دقنه وتهيأ ونزل ركب عربيته وخد بعضه وراح الجامعة ادى الدروس بتاعته صح مفيش حاجة، ورجع وراح المستشفى او راح العيادة او راح مش عارف المكتب، شغل شغل شغل شغل، مفيش حاجة، مش غلط، لا سرق ولا قتل ولا زنى ولا شرب خمر ولا عمل حاجة، مش حاجة غلط، بقول لك مش حاجة غلط، ورجع في البيت واتفرج على التلفزيون، ولو كان حرام كانت الحكومة جابته. ما بيقولوا كده فعلا، كان حرام كانت الحكومه جبته، حكومه فيها ازهر وفيها شيخ ازهر فيها مفتي وبتاع كل حاجه، مش عارف ما لقاش قدش ويقعد يتفرج وخلاص، ويقول لك انا بسل، انا تعبان، انا شقيان طول النهار، فيها حاجه يا اخي، يا اخي ساعه وساعه، ساعه وساعه برضه، ان لبدنك عليك حق، ما بعملش غلط، هو بيقول كده، هو بيقول كده. لكن ربنا بيقول ايه؟ ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. الذكر بنتنقل لسورة الممتحنة، المجادلة وبعدين الحشر وبعدين ممتحن. ربنا سبحانه وتعالى بينبه وبيقول الوقت العملية دي، وقت الصورة دي، كان الناس الصحابة اللي هاجروا لهم أهل ولهم قرايب، اللي له أبوه وأمه وله أولاده وله أخواته في مكة، في مكة لسه على كفرهم. فطبعا طبيعة البشر أن الإنسان بيهتم بأهله، الدم ما يبقاش مية زي ما بيقولوا، والضفر ما يطلعش من اللحم وحاجات زي كده، فكان يحصل أخذ وعطى أو يعني شيء من المودة وشيء من المحبة. فربنا نبههم وقال لهم لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق، وبينبههم بقى وبيقول لهم إن المودة والصلة والعلاقة هي علاقة الدين مش علاقة الأرحام، علاقة الدين. الدليل على كده إنه اللي بقى مش على دينك يقول ربنا إيه؟ إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء، يعني إذا كان في مودة بينك وبينه كده عشان ما فيش حاجة، لكن لو ظفر بك وتمكن منك دانك إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفروا. ننتبه لدي. بعدها على طول بيقول إيه؟ لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم. خلاص يوم القيامة لا فيه أرحام ولا فيه إيه؟ أولاد. فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ. الكلام وإن كان للناس الصحابة اللي حصل بينهم بين كفار مكة مودة لصلة الرحم، وإن كان الكلام لهم وإن كانت المسألة خاصة بهم، لكن زي ما تعلمنا كلنا دايما العبرة بعموم اللفظ وليس بخصوص السبب. يبقى احنا طيب ناخد منها العبرة ونتأمل وننتفع من الآية بأنه عدوك عدو دينك، عدوك عدو دينك، واخوك اخوك في الله، وصاحبك صاحبك في الله، انما ارحام او اولاد تؤدي بك الى عصيان الله هنا الغلط. انما اذا كانت الارحام والاولاد على نفس الدين وعلى نفس الخط وعلى نفس الطريق، يا سلام، هنا بقى تبقى صلة الرحم، يا سلام، تبقى مطلوبة ويبقى فيها إيه؟ ثواب. ويبقى الصدقة لذات القربة صدقتان، صدقة وصلة إيه؟ رحم. بعد كده في سورة الصف ربنا بيتكلم عن اليهود. شوف اليهود الكلام عنهم من أول سورة البقرة، وشوف لحد فين، ولسه لحد جزء عامة، لحد سورة البينة، لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. اليهود شوف منين لفين، ها يعني ما فيش. ربنا بينبهنا لعلنا ننتبه ولعل الحكام كذلك ينتبهوا. بيقول ربنا عنهم إيه؟ وإذ قال موسى لقومه، موسى كليم الله صاحب المعجزات الباهرة، العصا واليد وشق البحر فلق البحر، حاجة ها، بيقول لمين؟ الصحابة في عصره. وإذ قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله. يا إيه ده؟ أنت تاخد بالك من الكلمة؟ الله، أنت عارف أنه رسول الله وتأذيه؟ ده بيقول لمين؟ ده بيقول للقوم اللي آمنوا بيه. مش زي النبي صلى الله عليه وسلم لما كان بيكلم مشركي مكة دول ما قالوش بيه، لما قالوا لو نعلم أنك رسول الله ما حاربناك. لما جه قال لهم في المعاهدة بتاعت الحديبية هذا ما عاهد عليه محمد رسول الله أهل مكة، قالوا لا يا أخي لا، والله لو علمنا أنك رسول الله ما قتلناك. أسلم بعد كده، أسلم سهيل بن عمرو اللي كتب معاه المعاهدة، قالوا لو علمنا أنك رسول الله ما قتلناك، ولكن قل هذا ما عاهد عليه محمد بن عبد الله. شوف، فالناس اللي آذت رسول الله من أهل مكة دول كانوا كفار، إنما محدش من الصحابة أذاه. ده موسى بيكلم الناس اللي آمنت بيه بيقول لهم يا قوم لما تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله. يعني عارفين. المهم دي نقطة ننتبه لها في معاملتنا لليهود. وأنا بحذر رجال الأعمال اللي بيجرم زي القطط السعرانة على النجاسة والفار الميت، بحذر وبقول مش وقته، والمسلمون بعضهم أولى ببعض، لأنهم هيخسروا وهيخسروا كتير، هيكسبوهم في الأول وبعدين يسيطر عليهم، وبعدين ما يعرفش يشتغل من غيره ويخلص يبقى عبد له. ده أسلوبهم ودي طريقتهم. نرجع لموضوعنا. سيدنا موسى بيقول لهم لما تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. يبقى إذن اللي أنا عاوز أنتبه إليه والفت النظر إنه ربنا ما بيظلمش حد أبدا. لما بيضل حد بيبقى مستحق للضلال، أما بيضل حد ما هو يهدي من يشاء ويضل من يشاء. هنا بيقول فلما زاغوا هم الأول أزاغ الله قلوبهم. زي بالضبط لما بتيجي أنت تقدم خطوة في اتجاه الله بيتقدم منك هو خطوات. إذا تقرب إلي شبرا تقربت منه ذراعا. عارفين الحديث أتاني يمشي أتيته هرولة. اللي بيزوغ وبيختار السكة التانية بيمهد له السكة ويخليها له دحضيرة دحضيرة بقى. يعني هو خد خطوة شمال خطوة شمال، يوم ربنا خد الشمال ده إيه بقى بالنسبة له؟ دحضيرة، يروح بالدحضيرة. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبه. انتبه لدي عشان ما تزغش أبدا. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. غريب إن ربنا بيتكلم عنهم بعد كده. سيدنا عيسى لما جالهم برضو قال له مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين. يوم يقول فيهم إيه ربنا؟ ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام. أهي يبقى هم كانوا عارفين أنه هو رسول الله حقا، ومع ذلك شوف عملوا إيه. يريدون ليطفئوا نور الله. في سورة الجمعة، سورة الجمعة نزلت عشان صلاة الجمعة، ونزل فيها كلام عن اليهود، مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفار. أسفار الجمع سفر، والسفر كتاب. حمار شايل الكتب، حمار شايل الكتب نقول عليه فيلسوف. حمار شايل الكتب نقول عليه فيلسوف؟ ما بيقراش، هو مش عارف شايل ايه. يستوي الكتب عنده مع البصل، تقيلة ولا خفيفة. بس فكذلك الإنسان اللي ربنا يديله علم وما يشيلوش صح وما يعملش به صح، زيه بقى زيه زي ايه؟ زي الحمار. فمثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها، لم يحملوها يعني ما عملوش بيها، ما امنوش بيها، زيهم زي الحمار اللي شال كتب. في سورة الجمعة اولها كده، وبعدين التحدي بتاع اليهود ان كنتم بتقولوا يعني انتم احباب ربنا وابناء ربنا وان ان ان تمنوا الموت ان كنتم صادقين. ما حصلش، لا يتمنونه ابدا. طيب بيجي الأمر للمؤمنين بقى بصلاة الجمعة، إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا. من فضل ربنا سبحانه وتعالى إنه الأمر الوحيد بالسعي إلى المسجد عند سماع الأذان هو يوم الجمعة بس. بس تعرف لو كان قال إذا نودي للصلاة فاسعوا كان حرمت الصلاة في غير المساجد، أو كانت تبقى غير مقبولة. لكن من رحمة الله عز وجل إنه ما جعلش السعي إلى المسجد فريضة إلا في يوم الجمعة بس، عشان كده قال إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة. لكن الصلاة في السوق، الصلاة في البيت، الصلاة في المكتب، الصلاة في خارج المساجد، في الفرائض عموما تصح، لكنها أقل ثوابا من الصلاة في جماعة في المسجد، زي ما قال النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل في المسجد جماعة تفضل صلاته في سوقه أو في بيته ب27 درجة. اللفتة جاية في إيه بقى؟ إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. خلاص تقفل، ويحرم البيع والشراء، بل ويحرم التعامل كذلك مع البيع والشراء. وقالوا من لا تجب عليه الجمعة يحرم عليه أن يتعامل مع من تجب عليه الجمعة. يعني واحدة ست لا تجب عليها الجمعة عاملة كشك، فتقول لك حقفل عم الشيخ، حقفل في صلاة الجمعة ليه؟ أنا ست وأنا ما تجيبش عليها الجمعة. أيوة، لكن لما بيجي الراجل يشتري منك علبة سجاير أو شوكولاتة أو بسكوت أو حاجة، مادام بعتيله وقعت في الإثم على طول. فهمت ولا ما فهمتش؟ فيحرم على من تجب عليه الجمعة إنه ما يتركش التجارة والبيع والعمل والشراء وما إلى ذلك، حرام. ورزقه ساعتها حرام، يعني السباك اللي بيشتغل، بتاع الإشان اللي بيلزق، بتاع المبيض والمحارة اللي بيشتغل، اللي بيشتغل يوم الجمعة ساعة الصلاة دول حرام، ومالهم اللي كسبوه في اللحظة دي مال حرام. مش هم بس، وكل ما لا يجب عليه الجمعة فيشغل أو يشتغل مع من تجب عليه الجمعة. طيب ربنا بيقول فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض، يلا اخرجوا بقى، وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا. غريبة أوي إنه أخر الذكر عن الشغل مراعاة لمصلحتك وأكل عيشك. شوف صليت اخرج بقى وروح بقى ابتغي بقى الرزق، هيوسع عليك ربنا على طول. ليه؟ لأنك قفلت عشان تصلي. يوم ما هتصلي وتقفل عشان تصلي، بمجرد ما تخرج من الصلاة وتروح تفتح لازم هيضاعف لك الرزق، لازم. شوف الآية، فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، خير لكم دنيا وآخرة. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. فقدم التجارة والبيع والشراء على الذكر، يبقى معنى كده. وبيقولها ايه كمان؟ بيقولها وابتغوا ايه؟ من فضل الله. وعد بقى، ده وعد. ولذلك تجد لما بنخش الجامع احنا داخلين نقول ايه؟ اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي ابواب رحمتك، وانت خارج تقول اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي ابواب فضلك بقى، لان الفضل هيديك الفضل بقى، بدم جيت تطلع تلاقي الفضل بره. طيب الغريب بعد كده كمان بيعاتب بعض الناس في تصرف معين حصل، فيقول ايه؟ واذا راوا تجاره او لهوا انفضوا اليها وتركوك قائما، قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجاره والله خير الرازقين. خد بالك بقى من التامل في دي. يوم الجمعه ماتش الكوره، هيجروا العيال على الاستاد من الساعة 11 الصبح، يلحق يقعد في مطرح صلاة جمعة ايه بقى؟ هيروح يلحق ايه؟ يلحق يقعد عشان يتفرج على ايه؟ ماتش الكورة. يوم الجمعة اجازة، الراجل ياخد الشمسية وياخد عياله في العربية ويجري على البلاج عشان يقعد طول النهار فين؟ يوم الجمعة. ها ويسيب وساعة الجمعة يلا بالشرط يخش في الزاوية بتاعت النادي فوق في السطح، عاملين زاوية كده، ويروح عادة فدي يقول لهم ايه؟ صلاة الجمعة الله أكبر، وثلاث أربعة نفر بالشرطات يصلوا الجمعة وخلصنا، ومراته قاعدة تحت الشمسية. شيء غريب. أدي اللهو بتوع الكرة وبتوع ايه؟ البلاج والجنينه وسيدي كرير وكلام من ده وكلام ها ادي بتقول لا. اما بتوع التجاره فيقول لك شغلي ويفتح دكانه ويروح يشتغل ويعمل ويسوي ياخد اجازه يوم الحد. السمكريه والحدادين وبتوع البويه وبتوع مش عارف ايه بتوع كل دول تلاقيه واخد اجازه امتى؟ يوم الحد. ربنا سبحانه وتعالى بيقول لي دول كلهم بقى وبيجاوب عليهم بيهبهم ويقول لهم ايه؟ قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجاره. تقوم مخك يروح فين؟ المخ صغير اللي مخه صغير ما بيتأملش يقول لك يوم الجحيم ربك رحيم يوم القيامة ما هو ايوه يوم القيامة خير من اللهو ومن التجارة. شوف مخك هيروح فين؟ قل ما عند الله يعني يوم القيامة الجنة والثواب خير من اللهو ومن التجارة. اللي مخه هيروح كده يروح عدله والله خير الرازقين. احنا بنتكلم على الدنيا مش بنتكلم على الآخرة. كان مع الدنيا. اما بتسيب تجارتك عشان تيجي تصلي ما تخافش هتطلع من الصلاه هتلاقي الرزق مضاعف لان الله خير الرازقين. هو اللي هيسلك لك السكه، هو اللي هيمشي لك بضاعتك، هو اللي هينجحك في السوق يوم يقول والله خير الرازقين. رغم اللي يقول قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجاره. يفهمها واحد كده ويفهمها التاني ايه؟ كده يقوم ربنا يلم الكل ويقول والله خير الرازقين. شوف اللقطة شوف. يا سلام يا السورة اللي بعدها سورة المنافقون. ربنا سبحانه وتعالى بيقول فيها كلام كتير وبيوصف المنافقين بأوصاف غريبة جدا تبان قوي. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم انك لرسول والله يشهد ان المنافقين لكاذبون. انا لما فسرت هنا اديت لفته فيها في المنبر ليه قال يعلم؟ بيتكلم عن المنافقين وبيوصفهم وبيقول إذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم. يبقى إذن شكلهم كويس وكلامهم إيه؟ كويس. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبي وهو ألد الخصام. فما تاخدش الناس باللسان باللسان ما تاخدش الناس باللسان. يا ما ناس كلامهم زي العسل وانطوت قلوبهم على السم. يا ما فاكرين الحديث بتاع القدسي اللي انا قلته لكم في الحديث القدسي عندكم في الكتاب بتاع عباد لي يلبسون جلود الضأن ابي يغترون ام علي يجترئون فبي اقسمت لاتيحنهم فتنه تدعو الحليب فيهم حيران. اللي هم بيخدعوا الناس. فاكرين الحديث ده؟ ارجعوا له حديث من الاحاديث المهمه جدا في كتاب الاحاديث القدسي. احنا نرجع تاني ونقول ايه؟ يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. شوف في السورة بتاعت إيه؟ سورة إيه دي؟ منافقون. المنافقون خد بالك خد بالك السورة اسمها إيه؟ وفي البداية إيه؟ قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن منافقين لكاذب. وبعدين بيتكلم بقى عنهم اتخذوا أيمانهم جنة وبعدين آمنوا ثم كفروا وبعدين إذا رأيتهم تعجبها أجسامهم إن يقولوا تسمع لقولهم يحسبون كل صيحة جبنة جبنة المنافق جبان يحسبون كل صيحة عليه. وبعدين بيحذرون هم العدو. خلي بالك هم العدو هم دول لأن الكافر عدوته ظهرة تستعد له المنافق عدوته خفية ياخدك من حيث لا تدري ولا تحتسب. هم العدو هم دول. إنما الكافر عدوته ما تخوفش ما أنت عارفه واخد احتياطك قاتلهم الله أن يوفقوا. طيب بعد كده بعد ما اتكلم عنهم وقالوا بقى عملوا ايه في وقتها لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا وبقى قالوا لا يخرجن العز منها الأذل إذا رجعنا المدينة بينبهنا ربنا بقى وكأنه بيقول لنا عشان ما تبقوش من دول وعشان تخالفوهم في المنهج والسلوك والعقيده والشعور وكل شيء، انتبهوا انتبهوا. اللي ينجيكوا ايه؟ لا تلهكم اموالكم ولا اولادكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك فاولئك هم الخاسرون. ده خسر كله بقى، هيخسر نفسه ويخسر ماله ويخسر اولاده ويخسر اهله ويخسر كل حاجه. يعني برضو دي بتاكد حكايه ان الانسان يبقى دايما على ذكر الله، عشان لما ينسى هيتنسى، لما ينسى الشيطان هيكتفه الى اخره. كذلك لا تلهكم اولادكم ولا ايه، يعني لا الاموال ولا الاولاد تلهيك. انا شغال اعمل ايه؟ هسيب شغلي؟ ما انا مش ملاحق. الدكتور الزباين واقفين بره ونازلين لحد السلم تحت، الزباين هيبقى واقف الزبون وصل المغرب. ما انا بعمل خير برضه، ما الراجل ده متالم، ما انا برضه بعمل خير. لا يا اخويا لا، تسيب الزبون وتصلي المغرب الاول وبعدين تكمل حياتك، وهكذا. لانه لو عمل كده هيشخص غلط، والدكتور اللي ما بيصليش لو رحت له هيوديك في 60 داهيه، هيعالج غلط على طول على طول. لازم تبقى فاهم دي، لازم تبقى فاهم دي. الدكتور اللي ما بيصليش هيشخص غلط وهيعالج غلط لازم، لان ربنا مش هيجعله نور، مش هيديله نور. ازاي هيوصف ازاي وعالم ازاي؟ طبعا انا مش هخش بقى في حكايه بقى العلم ملوش دين، زي ما بعض الكتاب بتكتب العلم ملوش دين، فبتروح بره بتروح عند الدكتور الخواجه يعمل لك العمليه لانه متخصص فيها، والدكتور المسلم ما بيعرفش. ماشي، اذا لم يوجد، اذا لم يوجد. فهمنا ازاي؟ ما هو العلم ملوش دين، فاذا كان العالم ده ما فيش غيره وكافر، خد منه علمه ما تاخدش منه دينه. لكن لما يبقى العالم ده مسلم وفاسق، لا ما ينفعش. يا ايها الذين امنوا لا تلهكم اموالكم ولا اولادكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك فاولئك هم الخاسرون. طيب بعدها بقى في سوره التغابن، سوره التغابن ربنا سبحانه وتعالى بيقول فيها ما اصاب من مصيبه الا باذن الله. انتوا فاكرين احنا امبارح برضو لما قلنا ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم، مش كده؟ وقلنا بقى أن الدكتور يقول لك مش عاوزين انفعال، وما تقولولوش أن ابنه جاب الشهادة، ما تقولولوش أن خالته ماتت، مش عارف إيه. طب ما ربنا قال الكلام ده، ما تفرحش قوي وما تزعلش قوي، قال لأنه كله إيه؟ مقدر ومكتوب. شوف هنا بقى الآية دي بتوريك السكة، بتوريك إيه؟ ما أنت تقول صحيح، طب ما صحيح الواحد ما يفرحش قوي ما يحزنش قوي، بس مش بإيدي، مش بإيدي يا سيدي. الانفعال لك مش مظبوط، اعمل معروف، ما تزعلش قوي كده، قدر الله ما شاء فعل. الانفعال لك مش مظبوط، لك بعمل إيه؟ غصب عني، مش بإيدي، حط نفسك مطرح يا راجل. شوف ربنا بيقول هنا بقى إيه؟ ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، مش كده؟ طيب يا مفيش حاجة هتحصل إلا بإذنه. طيب ما احنا عرفنا دي في هناك، أعمل إيه؟ ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، بس أهي الحل جه، الحل جه والدواء الناجع اتوصف. ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله. فاكرين؟ فاكرينها؟ لا، لكي لا تأسوا، مش كده؟ طب إزاي يعملها؟ الإيمان بالله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. شفت إزاي؟ عارف لما الواحد يدعي لحد يقول له إيه؟ ربنا يهدي سرك، ربنا يهدي سرك، أهي زي دي. ومن يؤمن بالله يهدي قلب، يوم يتصرف صح، يوم يتصرف صح. في سورة الطلاق بعد كده حاجة ما بنعملهاش مش عارف ليه وربنا أمر بيها. الرجل بيزعل مع مراته يرمي عليها يمين الطلاق، أو يحلف عليها وتوقع يمينه وتاخد هدومها وتغضب وتروح عند ابوها. فاكرين زمان زمان كنت دايما اقول لكم الست ما تخرجش من بيتها ابدا، واذا خرجت الست من بيتها ما ترجعلوش، ما يروحش جوزها يجيبها، ترجع هي زي ما خرجت ترجع. ان ابوها كان راجل وجدع هيجيب بنته ويديها بيت جوزها بنفسه حتى ان كان الزوج غلطان، واذا كان الراجل ده مش جدع يبقى بنته ما تربتش صح ويبقى ما صحش ترجع، والراجل اللي هيروح يصلح ويرجعها يبقى غلطان. ما دام الست خرجت من بيتها، انا قلت الكلام ده قبل كده وبقوله، ست ما تخرجش هو يخرج، يعني يوم ما يتخانقوا عاوز تخرج انت يا حبيبي اخرج، روح بات في لوكاندا، انت راجل تبات في لوكاندا، تبات في قهوه، تبات في الشارع، تبات في الجامع. لكن الست تخرج تروح فين؟ طب اللي لها اب تروح له، طب واللي مالهاش تروح فين؟ تروح في الشارع، تخرجش ابدا. طب افرض انه طلقها ورمى عليها اليمين، ما تخرجش برضه، برضه ما تخرجش، هو يخرج اذا كان عاوز. طب واذا كانش يا ريت يبقى يقعد احسن. واسمع بقى، واسمع الحكمه من الحكيم الخبير. يا ايها النبي، الغريب بقى ان النبي صلى الله عليه وسلم لا طلق ولا حاجه، ما رجع بالموضوع، ها؟ انما شوف الخطاب، الخطاب له والمقصود مين؟ الامه. طب ليه؟ ليه؟ عشان يوري لك ان الحكم ده ماشي على الكل، على السيد سيد الخلق كله وماشي على الكل، وعشان يوري لك اهميه الامر انه بيخاطب به مين؟ سيد الامه. اصل لما اقول يا ايها الذين امنوا يبقى الخطاب ده له درجه، لما اقول يا ايها النبي ويقصد به الناس ده بقى حاجه، يعني ها حاجه اكبر واخطر. زي الدول لما يبعت لرئيس الدوله جواب، طبعا غير لما يعمل لك برنامج في التلفزيون يبعته لك في دش ولا في مسلسل، ها يعني. فربنا لما بيخاطب النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك اهميه الامر. شوف بقى، يا ايها النبي اذا طلقتم، مش اذا طلقت، شفت ازاي؟ اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، ادي اول واحده مستقبلات للعد، يعني اوعى تطلقها وهي حائض، ما ينفعش. طب واذا حصل طلاق بدعي يقع ولا ما يقعش؟ اختلاف مذاهب واحنا اتكلمنا فيها دي. لكن آثم من طلق امرأته وهي حائض، آثم يعاقب، عاصي للأمر. فطلقوهن لعدتهن، أي مستقبلات للعد، تبقى طهرة وأحصوا العد، عدها عشان ما تفلتش منك. وزي ما نبهت الناس، الناس فاهمة العدة 3 أشهر يقول لك أبقى أردها لما تخلص، يروح للمأذون ما يردهاش، والعدة فاتت ليه يا عم الشيخ؟ هم مش 3 أشهر؟ لا يا ابني مش 3 أشهر، 60 يوم. 60 يوم العدة في مصر على المذهب الحنفي 60 يوم، يعني شهرين مش 3 أشهر. راحت منه ما خدش باله، خد بالك. فربنا بينبهك اهو، بيقول لك طلقوهن لعدتهن. راحت نمرة 2، احصوا العدة، عدها ويحصيها واكتبها. واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرج ابدا. طب طلقها، ايوه تقعد، انا تقعد ازاي؟ ايوه طلقها، تقعد ليه؟ تقعد فتره العده، تعتد في بيتها في بيت زوجها على ذمتك لسه. لو مت تورثك، يعني لو مات الزوج والزوجة مطلقة في فترة العدة ترثه على طول. ليه؟ أيوه، لأنها لسه على اسمه. تقدر تتجوز؟ ما تقدرش. يمكن كان هيرجعها، مصلحتها إيه؟ احتمال إيه؟ إنه يرجع، احتمال إيه؟ ما يرجعش. لا، ناخد الاحتمال الأفضل، نقول احتمال إنه يرجع فترثه. واضح؟ لو الزوجة دي اللي مطلقها في فترة العدة الزوجة الرابعة ومعاه 3، ما يقدرش يتجوز غيرها، ما يقدرش. له عدة بقى لما هي تبين، خد بالك. امتى يخرجوا؟ لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرج الا الحالة الوحيدة الا ان يأتينا بفاحشة مبينة، قضايا الزنا بقى، ما يقدرش قاعدة معاه بقى في حالة زي دي وفي نفس البيت. ليه؟ لأن يحصل لعان، واللعان يفرق بينهم تأبيدا. خلاص، بس دي الحالة الوحيدة. شفت ازاي بقى؟ يقول ايه بعد كده، بعد الحكم ده؟ وتلك حدود الله. اوعى تعدي بقى، لانك لو عديت تبقى اعتديت. يا خبر اسود، ده بقول لك ده حدود الله، ده حط لك خط، لو عديت الخط ده تبقى انت خلاص رحت في ال ها، لانك خلاص بقى انا بتعدي الحد اللي ربنا حطه. تلك حدود الله، ومن يتعدى حدود الله يحصل ايه لربنا؟ يحصل ايه لربنا؟ ولا حاجه، لا تضره المعاصي، ده الملك. يوم يقول لك فقد ظلم نفسه، انت وديت نفسك. انت عارف الراجل الفتوه لما يجي واد كده سفروت يقوم يقول له مش عارف ايه ويقول له ضيعت نفسك. هاي ضيعت نفسك، ما ضيعتنيش انا. مش الفتوه اقول كده؟ ضيعت نفسك ليه؟ ما انت اصلك مش قد الكلام اللي انت قلته. شوف انا بقى اشبه لك عشان ايه تضحك وتصحصح كده وكمان تفهم اللي انا عاوز اقوله. وتلك حدود الله، ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه. يمكن تتساءل اطلقها وكرهها وكرهته ومتخانقين، تقعد معاه في نفس البيت ازاي؟ تقعد ازاي معاه نفس البيت؟ يكلمها ولا ما يكلمهاش؟ طب ينام في اوضه وهي في اوضه؟ طب تقلع قدامه ولا ما تقلعش؟ ده بيعمل ايه؟ طبعا لا، لا تقلع قدامه ولا يقلع قدامها، مفيش ينفصل عنها ولا ينام معاها في نفس الوقت، هو في اوضه وهي في اوضه. خلاص، لكن قاعده في نفس الايه؟ البيت. طب افرض انها اوضه واحده، يحط ملايه ساتر تخش دوره الميه لما تيجي تقلع، مش موضوعنا، انما ما تخرجش. ليه؟ لعل الله يحدث بعد ذلك امرا. يا حلاوه، يا عيني يا عيني يا حلا. شوف يا اخي، شوف الرحمه، شوف النعمه الكبرى. ما انت غضبان وزعلان وبتاع ومتنرفز وراجل يعني رميت اليمين وانت اصلك ضعيف الشخصيه، مش عارف تسيطر على مراتك فبتهددها بالطلاق. انا في رايي كده يعني. المهم اديك رميت اليمين وخلاص، خرجت الولية. لو خرجت الولية وراحت لبيت أبوها يحصل إيه؟ يجي ورجله فوق رقبته. هي سايبة، هي بنتنا مش لاقية تاكل، بيت أبوك يسعك أبدا. يبتدي بقى الشيطان يخش، وتبتدي بقى أمها تطل، يا خبتك يا وبتك، ما قلت لك ده راجل ينفع ده؟ شفت يا اختي، روح شوف يا اختي فلانة اتجوزت ايه ومهنيها وعاملها وسوي ده، الواد ابن خالتك كان هيموت عليك واني هتطلع عليك، وقلت لك ابن خالتك اولى، رحت لي حطيتي مش عارف ايه، ودي تقول وتقول وتقول، وتيجي صاحبتها مالك في ايه؟ ايه ايه ايه ديله على دماغه ابدا. انت قاعدين خلي ابوك يفعل، روحي خدي عفشك، خليه في شغله، خليه في شغله، وروحي خدي عفشك وسيختك وبتاعت، خليه في شغله وتروحي. هو يجي بقى الى البيت فاضي، بيت فاضي، صاحبه يقول له عملت ايه؟ خدت منك عفش؟ اعمل لها محضر، محضر في الاسم، محضر في الاسم. ايوه، قول انها سرقت، عندها عندها 10,000 جنيه، 10,000 جنيه بتروح راح الاسم وعامل محضر. مرته جت وسرقت البيت وخدت العفش وخدت 10,000، ويجي البوليس ويعاين الشقه ومحضر، ودخلوا في حواديت. المحامي بقى، ده انا اجيب لك من حقه، ده انا اعمل لك، لا لك متعه ولك كذا ولك كذا ولك كذا، ده انا اجيبه لك، اجيب مناخيره في الارض. المحامي بتاعها، المحامي بتاعه يقول له ايه؟ سيبك منه، ده راجل بيمهيص اي كلام، ده هتلف الفساد. قول لي ما شفتش الفيلم بتاع وفي اشكال وفي استشكال وفي رد المحكمه وفي حكم نقض، تبقى تقابلني ان شاء الله. خليها بقت مصيبه سودة، لكن ربنا ما قالش كده، ربنا قال خليها في البيت، هتروق انت تاني يوم، هي هتحس بالندم، واحد فيكم هيصالح التاني. يجي الإمام أبو حنيفة يقول لك إيه؟ لو ملس عليها كده ردت إليه. خلاص خلاص خلاص، جاي بيقول لها وبعدين معاك أنا عاوز آكل يا ستي، هتقلب دماغي يا سيدي، حقك عليا. طب خلاص، مع السلامة يا ست، مع السلامة، مع السلامة يا ست، مع السلامة. مش عملت لها كده أنت؟ خلاص اتردت يا حبيبي، واليمين راح. شوف شوف الرحمة، شوف الرحمة على طول، لأنه لا يحل لك أن تلمسها وهي طالق. طالما لمست خلاص بقت مراتك، يبقى رجعت. شوف ربنا يقول ايه، لا تخرجون، واتقوا الله واتقوا الله واتقوا الله، لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن الا ان ياتين بفاحشه مبينه. شوف ويقول تلك حدود الله. ها بعد طبعا ذلكم يوعظ به الايات. انا بنختصر عشان نجيب الحكم اللي انا عاوز اشوفه او التامل اللي انا عاوز اشوفه. لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك امر. وتيجي الصوره بعد كده كلها تجد الحقوق الكامله للزوجه اللي يستحيل قانون وضعي يعرف يجيب زيها. ما يقول حقوق المراه ومش عارف ايه والقضايا ايه والناس بتمهص بتمهص بتمهص. طب ما ترجعوا لكلام ربنا، ترجعوا لكلام ربنا. اهي دي من دي، اهي دي من ضمنها. ما تخرجش، ما تخرجش من بيتها. طب ما خلاص ما هيصطلحوا، ما بقاش في محاكم، ما بقاش في مشاكل. لكن الناس بتحط القانون عاوزه تاكل عيش، المحامي ده ياكل منين وهيشتغل منين اذا كان في قضايا، حاجات زي كده يعني، حاجات زي كده. للاسف الشديد شوف لما يقول ايه، شوف لما يقول ايه، وان كنا اولات حمل فانفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. شوف شوف، فان ارضعن لكم فاتوهن اجورهن. وبعدين يهدد يقول ايه، واتمروا بينكم بمعروف وان تعاسرتم فسترضع له اخرى. بيهددها، يهدد ويهدد، خوف وخوف. وبعدين يمني ويمنيها. شيء شيء رحمه. هنخش بقى سورة التحريم، وسورة التحريم انتوا كلكم عارفين قصتها، وقصتها حلوة قوي والتأمل فيها كتير قوي كتير. انما نضرب منها حاجة بس مثل بسيط كده. انتوا عارفين القصة طبعا، النبي صلى الله عليه وسلم بيروح عند احدى زوجاته بيحبها وبيستريح اليها، وبتعمل له هي شوية عصير كده حلوين يشربهم بينبسط قوي منهم. غارت زوجة اخرى لانه دايما يروح ويشرب ويبقى مبسوط كده، وبتعمل لي كوبايه عصير ما فيش كده، حاجه حلوه خالص. فسلطت واحده تانية بيقول له ريحه بقك متغيره، هو كان يهتم قوي بريحه بقه وريحته. يقوم قال خلاص مش ما انا شاربها الشربه دي. ادي القصه، ونزلت الايات بتبين وبتدي التنبيه والتوجيه، وبتادب نساء النبي صلى الله عليه وسلم، وبهذا الادب يتادب نساء الام. خلصت القصة وانتوا عارفين احنا مفسرينها على المنبر عندكم في التفسير يعني. لكن انا يعني شفت كده حاجات كده لفتت نظري. ربنا بيوجه الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم بيعاتبه، واستغفر الله من الكلمة يعني، لكن هو عتاب. بيقوله ايه، يا ايها النبي لما تحرم ما احل الله لك، لما تحرم ما أحل الله لك. الله، يبقى أكن الإنسان ما يصحش يحرم حاجة. أنت ما بتحبش الملوخية ما تاكلهاش من سكات. كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يذم طعاما قط، إذا أعجبه الطعام أكل وإذا لم يعجبه لم يأكل، لكن لا يسب طعاما قط. ما يقولش بقى حاجة ما فيش. لكن ما تقولش حرام محرم علي أو كده، أو تحلف انك ما تاكلهاش. انتوا فاكرين لما اتكلمنا عن اليمين وقلنا ما تحلفش ابدا، فاكرين وقلنا ما تحلفش ابدا ايا كان، اللي مش عاوز يصدقك الا باليمين ما يستاهلش انك تحلف له. يا يثق فيك ويصدقك من غير حلفان، يا هو ما يستاهلش انك تحلف له. صح اهو كده. خد بالك ما تحلفش بقى على انك تحرم حاجه، وما تحلفش انك ما تعملش حاجه، وما تحلفش انك تعمل حاجه. نبهت انا الكلام ده، فاكرين حكايه اللي حلف انه ما يرتكبش معصيه. طيب يقول له لما تحرم ما احل الله لك، تبتغي مرضات ازواجك والله غفور رحيم. هل العتاب هنا انه حرم ولا انه ابتغى مرضات الزوجات؟ خد بالك، خد بالك. طبعا العتاب انه حرم، انما اما ايه تبتغي مرضاتها لزوجاتك دي او ازواجك، الهدف منها ايه؟ الهدف منها بيان السبب في التحريم. يعني انت ليه بتحرم الحاجة الحلال؟ عشان ترضي الزوجات، ومع كل الله غفور رحيم. دي لفتة، لفتة تبين ان الانسان اللي بيحاول يرضي مراته مش عيب ولا عيب ولا غلط ولا حرام، بس بشرط، اوعى ترضيها بغلط، اوعى ترضيها بمعصية الله، اوعى ترضيها بانك تعمل حاجة ما صحش تعمل. بس لكن اذا كنت تقدر ترضيها من غير ما تعمل غلط ومن غير ما تغضب ربنا، انت ما خلاص. فتبتغي مرضات ازواجك هنا جت وكأنها بتشير الى انه الهدف نفسه صحيح، لكن الاسلوب هو اللي ما كانش صحيح. فاهمين؟ طيب عشان واحد يقول لك يا عم ده مراته عنده بالدنيا وبيعمل مش عارف ايه وبيحاول. طب وماله؟ طب هو سيد الخلق حب يرضي مراته فحرم ما احل لها، سيد الخلق. يبقى انا لما ارضي مراتي اظن يعني ما جرش حاجه، بس ما اعملش ايه؟ ما حرمش. دي لفته. اللفته الثانيه في نفس الصوره، لما النبي صلى الله عليه وسلم عرف وقال لها، فلما نبأها قالت من أنبأك هذا؟ وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا، قال لها خلاص أنا أصلي باكل البتاع ده عند كده، وعملت ريحة بقي وحشة خلاص مش هشربه تاني، وحلفت إن ما أشربوش. وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض. ما هو لما قال لها وراحت قالت لها ده بيشرب كذا عند فلانة قولي له كذا وعملوا كذا الحدوتة دي، فربنا قال له ده الحكاية كذا كذا كذا، لا ريحة بقك وحشة ولا اللي انت بتشربه ده مغافير، ده اللي انت بتشربه عسل صافي وحلو وكويس كل حاجة، لكن هم الغيرة خلتهم يعملوا كده. فلما عرف وراح يسألها ثم تقول له ايه؟ من أنبأك هذا؟ شفت ازاي؟ مخها راح فين؟ راح فين؟ لزميلتها؟ راح للزوجة التانية. الله، انت نسيتي انه ده سيد الخلق؟ انت نسيتي انه رسول الله وانه يوحى اليه؟ انت نسيت دي؟ من انباك هذا؟ شوف انا لسه جاي لللفت، خد بالك خليك معاي. قالت من انباك هذا؟ قال نبأني العليم الخبير. التوجيه الرباني بقى لهم، انت توبى الى الله فقد صغت قلوبكم، يعني يجب لان قلوبكم مالت اخطأتم. انت توبى الى الله فقد يعني التوبة في محلها، ليه؟ لان القلوب مالت عن الحق بالمؤامرة اللي عملته. وان تظاهر عليه فان الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير، المنزلة والمقام. انما الغريب بقى هم لما اتصرفوا اتصرفوا تصرف ايه؟ دنيوي، دنيوي، غيرة، غيرة. ها؟ ونخليه ما يروحش وما يشربش تصرف غيرة. هم سيدات الدنيا. انا قلت قبل كده الغلطة اللي غلطها صحابي مكتوبة مقصودة عشان تعالج، عشان احنا نشوف الداء والدواء. انت عارف مساعدات التدريب، انت عارف المدرس لما يدرس المادة ويدوله حاجات يسموها مساعدات ايه؟ التدريب. عارف لما تعلم ابنك الجمع والطرح تقوم تجيب له البتاعة دي اللي فيها كور واحد اتنين تلاتة يوم يعد عليها، دي اسمها مساعدات ايه؟ تدريب. تعلم اكتر، تعلم اكتر. ها؟ مش اسمها كده برضو؟ وسائل ايضاح. يا سيدي حاضر، ده بقى اصله ده الالفاظ اللي اخترعها صاحبه، وسائل ايضاح بتاعت عادل وسعاد. ماشي، لما تبقى المساله واضحه قدامك عمليا، النظريه اهي يجي يعمل في المعمل تجربه عمليه، تقوم التجربه العمليه تخليك ايه؟ تفهم اكتر. فجميع اخطاء الصحابه يا جماعه اللي حصلت لا يلام عليها الصحابة أبدا، دي أخطاء بتحصل مخصوص عشان تبقى شرح عملي للمطلوب، يقوم يجيب الغلطة ويجيب علاجها ويغفرها للصحابي، خلاص هو غفرها له ونبقى معملها. إنما الهدف من الغلطة دي إيه؟ إن أنا أتعلم. خد بالك احنا بنتكلم بقى على الصحابة أخطائهم، اوعى تتكلم فيها أبدا، تقع تروح في 60 داهية، والله العظيم تروح في داهية، أنا بعلي بالعظيم لو اتكلمت عن أخطاء الصحابة عشان تجرحهم أقسم بالله تروح في داهية، أنا بعلي بالله. ليه؟ لأنه هيبقى خصيمك، ربنا معاه مش معاك. هو ربنا قال عنه إيه؟ رضي الله عنهم ورضوا عنه. الدور بقى عليك أخوي، الدور بقى عليك أخوي، الدور بقى عليك. هو خلاص عدى، لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة، خلاص هو تبع ليهم. لكن انت ترى انت رايح فين؟ دهية ولا رايح فين؟ اه مش كده برضه ولا ايه؟ رضي الله عنهم، لقد رضي الله عن المؤمنين اذ يبايعونك تحت الشجرة، خلاص خلي بالك. فأخطاء الصحابة معمولة وسائل إيضاح زي ما قال صاحبنا بتاع التربية والتعليم، أو التعليم بس إنه في الشربية دلوقتي، خلي بالك، وسائل إيضاح أو مساعدات تدريب زي ما أنا بقول. ها غلطة والصح إزاي تم تفهم، فاهمين؟ خد بالك بقى، فالغلطة بتاعت أمهات المؤمنين دي شكلها كده كبير، يتفقوا سوا على زميلتهم بقى تعمل كده أم مؤمن. أيوة تعمل، تعمل ليه؟ ربنا عاوزها تعمل عشان ينزل القرآن يا ابني يا حبيبي. السورة بتاعت التحريم دي ربنا قالها إمتى؟ قالها إمتى؟ أزلا، أزلا قديمة قدم الله. كانت اتخلقت السيدة عائشة ولا لسه؟ ولا حتى آدم ما كانش انخلق. يبقى خلاص بقى، يبقى يبقى لازم تحصل، ولازم تحصل عشان هتتعلم وعشان هنتقدم. خد بالك بقى اللفتة جاية فين بقى. هم عملوا تصرف ايه؟ دنيوي، نسيوا انهم بيتعاملوا مع مين؟ مع سيد الخلق، مع حبيب الله، مع مع مع مع نسوا دي. لما جاي يقول لها ويعاتبها كده برضو، اقول لك باكل شربة عسل حلو عند زينب، تقوم تروح تقول لعيسى وتلفوا عليا وتعملوا لحد. مين اللي قال لك؟ هي قالت لك؟ هي قالت لك؟ نسيت برضو تاني. فبتتكلم برضو تصرف ايه؟ دنياوي. يقوم ربنا لما يكلمهم يكلمهم بايه بقى؟ بايه؟ باللي هم فكروا فيه، صح؟ يقوم يقول لهم ايه؟ عسى ربه ان طلقكن ان يبدله ازواجا خيرا منكن. شوف يا اخي، شوف شوف بيهددهم بايه بقى؟ مش بنار ولا بعذاب ولا بغضب الجبار ولا حاجه ابدا، بيهددها بالحاجه الدنيويه اللي تخوفها. لكن عمر ما هيطلقهم، ولا كان هيتدول مكتوبين عليه دنيا واخره، لا يحل لك النساء من بعد ولا ان تبدل بهن من ازواج ولو اعجبك حسنهن الا ما ملكت يمينه، يحرم عليه طلاق احداهن، يحرم عليه. لكن ما كانش نزلت، هم ما يعرفوش، هم ما يعرفوش، لكن ربنا عارف. لكن عشان هم تصرفوا تصرف دنيوي يوم يرد عليهم تصرف ايه؟ يقول عسى. وعسى في مع الله تفيد ايه؟ التحقيق. طب هل هو طلقهم؟ طب ازاي بقى عسى تفيد التحقيق وهنا عسى ايه وما حصلش؟ شوف انما هم عارفين ان عسى تفيد ايه؟ التحقيق. يوم لما يسمعوها يتهزوا، يتهزوا. عسى ربه ان طلقكن ان يبدله ازواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات تائبات وابكار. وتيجي الواو بتاعت الثمانيه في الاخر، واو الثمانيه وابكار، لكن واو التمانية اللي كلمناك عليها بتاع وفتحت أبوابه أهي دي. أن يبدله رب ها خيرا من كل مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات، ويجي في التمنة يجيب الواو وأبكر. عسى تفيد التحقيق مع الله، لكن هنا ما أفادتش، ما حصلش، ما حصلش لأنه ما كانش هيطلقه، لأنه لما قال عسى شرط شرط إن، وإن حرف شك، إن كذا يبقى إيه؟ يبقى كذا. فلما لم يتحقق الشرط لم يتحقق الجواب. لكن اللافتة هنا ان ربنا لما هددهم وخوفهم خوفهم بايه؟ بالطلاق. طب ما انت يا ربي حرمت عليه الطلاق لدول ودول احب الناس لسيدة عائشة، وربنا عارف انه مش هيطلقها، بل امره موجود في السماء بعدم الطلاق. لكن زي ما هي تصرفت تصرف دنيوي تهدد بايه؟ بتصرف دنيوي. شوف تامل، انا مش بفسر زي ما قلت بايه، ده تامل. الغريب بقى بس الصوره فيها كتير، وانا طبعا انا بضرب امثله بس والساعه بتجري بينا، والنهارده بيقولوا ليله القدر والله اعلم، لكن انا بقول انا بضرب امثله، انما التامل لو كل حرف هتتامل فيه تعيش عمرك كله متامل. والناس اللي غاويه تامل في القران بتعيش في سعاده مطلقه، لانه لو لوحده قاعد في جبل ما يزهقش، لانه مع الله مع كلامه، ويفتح عليه ربنا ويفتح له ويبص كده يلاقي حاجات بتتفتح يبقى في سعاده غامره. جربوا، انا اديتكم شهر كامل امثله، جربوا هتلاقي نفسك يا سلام تأتنس بذكر الله. خد بالك نفس الصورة بعد ما ربنا هددهم التهديد الدنيوي ده، شو بيقولي بقى؟ يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نار. الله الله الله، إيه إيه إحنا فين؟ إحنا في نفس الصورة؟ إحنا في نفس الموضوع ولا إيه؟ أنت مش واخد بالك ولا إيه؟ أنت مش لسه كنت بتقرأ معايا؟ تعال نقرأ سوا تاني. عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. الله، إيه الموضوع؟ وإحنا نقلنا؟ لا ما نقلناش، أنت اللي نقلت معلش بمخك، لكن إحنا ما نقلناش. إحنا لسه بنقول أخطاء الصحابة مدرسة، أخطاء الصحابة وسائل إيضاح، أخطاء الصحابة تدريب لنا، أخطاء الصحابة تعليم لنا. شفت الغلطة دي؟ وانت بتربي بنتك بقى وبتربي ابنك، تنبه انك تعلمهم الصح، انك تعلمهم ما يعوش في الغلط اللي احنا ورينا لك شكله وضربنا لك فيه قصة ومثل ورينا لك علاجه. شوف كده الآية مربوطة في الآية كده، مفيش آية بره ابدا. انت مش فاهم معلش، لكن القرآن كله حلقات متصلة، اتصال لا ينفصل ابدا. فهمها اللي فهمها، وما فهمهاش ايه اللي ما فهمهاش. قوا انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجار. خلي بالك قوي، انت بتبقى سعيد جدا في حياتك لو عملت بالآية دي، لو اهتميت بعيالك من صغرهم وطلعتهم طائعين صالحين، انت اللي هتحصد في النهاية، انت اللي هتحصد. ليه؟ انت شاب بقى وقوي وعافي ومش ما هتكبر بقى وتمشي تقول بقى شلها يا ام هاشم متعكز على عصا، خد بايدي يا ابني. يا كلوية مرة ومرة، يا ركبي ومرة، يا دماغي. خلاص، محتاج ايه بقى؟ محتاج لابنك بقى يوديك للدكتور، يجيب لك الدكتور يشيلك وحط ياخد بيدك. محتاج لبنتك بقى طبطب عليك، تعمل لك لقمة تاكلها، تديك الدواء. محتاج. عمر الولاد ما هيبقوا برين بيك ابدا الا ان كانوا طائعين لله، واللي ملوش خير في ربنا يستحيل هيكون له خير في ابوه وامه، يستحيل. قوا انفسكم واهليكم نار، مش هينفعوك في الدنيا بس، هينفعوك في الاخره كمان. بعد ما تموت ولد صالح يدعو له، ده بعد ما تموت كمان في الآخرة. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. انتبه، خد بالك. طيب بعد كده آخر لفتة بقى، ولفتات كتير، آخر لفتة بقى الساعة 12 اهي، آخر لفتة معلش ملفتة أول النظر لما ربنا يقول ضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون. ما اعرفش انا بتهزني قوي وبتلفت نظري قوي يعني مش عارف تنفيعي. امرأة فرعون ست، واللي جاي ورا منها ست، ومريم ابنة عمران ست. لما دول يبقوا قدوة لمين؟ ها؟ للنساء. تعرفين الحتة بتاعت إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس، مش عنكنا. فاكرين؟ فاكرين لما كلمنا فيها وقلنا عنكم ليه؟ عشان الرجالة تخش. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم عمل إيه؟ راح جايب سيدنا علي والحسن والحسين وفاطمة وراح فارش الرداء وقال يا رب دول أهل بيتي. ما هو ضمن إن الزوجات إيه؟ دخل. ولذلك الزوجة اللي قاعدة شايفة بتقول طب وأنا؟ قال لا أنت على خير، أنت ما أنت جات في الآية، ما أنت جات سيرتي خلاص. ده هو عاوز يدخل إيه؟ يدخل اللي ما جاتش سيرتهم، اللي ما جاتش سيرتهم، بنت وولادها وجوز بنت دول ما جاتش سيرتهم، فعاوز يدخلهم. فراح جايبهم وراح قال دول أهل بيتي. قال طب ودول؟ ما أنت بتقول أهل بيتي. آه خلاص، بس أنا بقول دول كمان أهل بيتي يا رب، فجات منكم يعني. المهم ما انتهش بقى هناك، احنا اتكلمنا فيها هنا برضو بقى. ضرب الله مثلا للمؤمنات امرأة فرعون، ده عقلي يقول، عقلنا القاصر، لكن ربنا ما قالش كده. ربنا قال ضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين، ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها، التي أحصنت فرجها، خد بالك. وضرب الله مثلا للذين آمنوا، ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. لفت مذهلة أن يضرب المثل والقدوة للرجال بامرأتين، مش عارف، ملفتة ملفتة. وكفاية كده عشان الوقت وأنا تعبت. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما واجعلنا من العلماء العاملين الهادين المهديين المهترين، واهد بنا يا رب العالمين. اللهم اجعلنا متحابين في جلالك، مجتمعين على كلامك، وأظلنا بظل عرشك يوم لا ظل إلا ظلك، وتوفنا مسلمين، والحقنا بالصالحين، واجعل خير أعمالنا خواتمها، واجعل خير أيامنا يوم لقائك. واغفر اللهم للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك يا مولانا قريب سميع مجيب الدعوات يا رب العالمين. وصل اللهم على سيد الأولين والآخرين وخاتم النبيين والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.